وهذا يسأل عن نصيحتي لطلبة العلم في التبديع للأشخاص، قل هذا لا يخوض فيه هم، وإنما ينتظرون كلام أهل العلم الذين يتكلمون بعلم والذين يعرفون هذه المشكلات وعايشوها وعايشوا ملابساتها وتفصيلاتها وعاشوا مع هؤلاء الذين أخطأوا وناصحوهم وبينوا لهم. ففيه من الأمور من الخفايا ما لا تعلمونه، فينبغي ألا يعجل أبناؤنا أبدا في هذا الجانب، وقد كفوه ولله الحمد بأهل العلم.